والله أنا اللي حيرني صراحة أكثر بالنسبة لهذا الكتاب رياض الصالحين، في أحد الإخوان عندنا كان صوفي نقشبندي ورفاعي، والله الحمد الآن أصبح سلفي، أريد أن أرجع إلى سوريا، هو سوري، فبقول بشكي إنه أنا ما في عندي علم، وهناك وهابي كافر إلى آخره يقول عنه. فالتقيت بالشيخ سعد الحصين، ذكرت هذا الشخص عنده، قلت له بدنا إذا في كتب توحيد إيش تعطيه منه، فقال ماشي يوجد إن شاء الله مجموعة نخلي لها، رحنا نجيب المجموعة نعطيها للشاب حتى يقرأ قبل ما يسافر مني. فوجدت من ضمن هذه المجموعة كتاب صغير رياض الصالحين، تعليق الشيخ شعيب الأغناء والتعليم، فاحترت صراحة، أخذتني الدهشة. صغير الحجم. كله رياض الصالحين، كتاب طبعه حجمه صغير، ما هو كله رياض الصالحين كامل، كله يعني مصغر وخط مصغر. فقلت طيب ليش الله يهديهم ما يوزع كتاب الشيخ، ليش يوزع هذا الكتاب؟ فحتى بعض أخونا نفسه واحد يقول يعني ليش هم، هل يعني هم حمين على الشيخ حتى ما وزع كتابه، وزع كتاب شعيب الأرناؤوط، وما يعرف يعني قدر الشيخ. فما أدري صراحة، أنا أخذت الدهشة وأنا شعرت بضيق صراحة أنا وجدت هذا أمس. قلت له أنا حتى ما تعول عليه كثير أنه يوجد كتاب للشيخ ويوزع كتاب ثاني تبع الكندهلوي تبع الصحابة. كمان يزعو وهذا الشيخ سعد يوزعه؟ أعطاني إياه للشاب نفسه. عطاه الشيخ سعد محارب محارب جديدة، هذا السبب الهوى، لأن الشيخ الألباني أنكر على الدولة السعودية تعاونها مع الكفار ضد الشعب العراقي، فحل عليه غضبهم. ولذلك هن ما بيشوفوا كتبه بالرغم انه بيعتقدوا ان هي الانفع. الله حتى عند هؤلاء من اولئك يعني الله كما قيل تغيرت البلاد ومن عليها فواجه الارض مغبر قبيح.